أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: نعلم أن الأناشيد محرمة، ولكن بالنظر إلى أنها دعوة إلى الله، هل نقول بأنها بدعة، خاصة وأن الشافعية حكم عليها بذلك؟ ما هي بالأناشيد دعوة إلى الله، دعوة إلى اللهو، دعوة إلى اللهو والغنى، ما هي بدعوة إلى الله. دعوة إلى الله تكون بالكتاب والسنة والموعظة بالتي هي أحسن، هذا هو هي الدعوة إلى الله عز وجل، ما تكون بالأناشيد. الأناشيد هذه عند الصوفية يستعملونها على أنها عبادة. نعم.